لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الجمع الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الكبرى عن الأقصى والقدس وفلسطين. تمثل هذه الندوة مشاركة حقيقية، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقدم من خلال هذه الندوة يد العون لإخواننا في فلسطين، ونجعلها نصرة للمسجد الأقصى. نجعل هذه الكلمات عونا لإخواننا في غزة. هذه الندوة نجعلها لشيوخ ركع وأطفال رضع ونساء رملت وأطفال يتمت. هذه الندوة صيحة نذير لأبناء دعوتنا المباركة وسط هذا الشلال الهادر من الغزو الفكري والصراع الدائر حول معركة الوعي. إن صراعنا مع اليهود هو صراع عقيدة وشريعة، فقد جاء في القرآن الكريم بيان هذا الصراع الدائم منذ قديم الزمان. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما قتلهم للأنبياء والرسل وخيانتهم للعهود والمواثيق منكم ببعيد. فاليهود تكون كيانهم الغاصب عبر جرائم قتل العزل وقصف المدارس وتدمير المستشفيات. إن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالشعور بمصاب إخوانهم والعمل على نصرتهم والوقوف بجوارهم في محنتهم والتخفيف عن مصابهم في كل بقعة من بقاع الأرض. كما قال الشاعر: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت هذا الحمى من صلب أوطاني، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى ميلاد فجري وتوحيدي وإيماني، بدر أنا وسيوف الله راغفة كم حطمت من عنيد مارد جاني. يا جيل، يا كل شهم، يا أخا ثقة، يا ابن العقيدة من سعد وسلمان، يا طارقا، يا صلاح الدين، يا ابن جلا، يا عين جالوت، يا يرموك فرقاني، هيا إلى الله بيعوا كل فانية، فصوت رضوان ناداكم وناداني. إن الدعوة السلفية ترى قضية القدس والمسجد الأقصى وفلسطين من أهم قضاياها، وأنها جزء لا يتجزأ من عقيدتها ومنهجها. فالقدس إسلامية وستظل إسلامية، والمسجد الأقصى مصر نبينا، أولى القبلتين وثالث المسجدين. وهذه الأرض في شريعتنا هي أرض المحشر والمنشر وأرض الملاحم الكبرى. ولهذا فإن الدعوة المباركة لا تألو جهدا في أن تتوسل بكل وسيلة ممكنة مع كل حدث من الأحداث في أن تبين الحق وأن تقف عونا لإخواننا في الله والذين وقفوا على الثغور وأريقت دماؤهم في سبيل الله تعالى، والذين نحسب القتلى منهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن تكون هذه المشاركة سهما من السهام المضروبة في هذه القضية يحدث الله تعالى بها أثرا من النصر لإخواننا والنكاية لأعدائنا. أيها الحضور الكريم، أمتكم منصورة ودينكم قائم وعقيدتكم باقية وشريعتكم دائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الجمع الكريم، إن الكيان الصهيوني إلى زوال، وإن دولتهم إلى ضياع. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلسطين في القلب. يشاركنا في هذه الندوة كوكبة من العلماء والمشايخ الأفاضل، يبينون لنا هذه المعاني ويوضحوا لنا هذه الأمور. أول هذه المشاركات أحداث غزة كاشفة. أحداث غزة كاشفة هي عنوان هذه المحاضرة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ الوالد المربي شريف الهواري، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا جميعا لنصرة دينه. أولا أعتذر لشيخي ولكم أن تكلمت بين يديه، ولولا أنه أصر ما فعلت. أحداث غزة كاشفة. اختار الشباب عندنا في إدارة الدعوة هنا هذا العنوان الذي نحسبه متوافقا مع هذه الفرصة الذهبية لنوضح بعض المعاني الإيمانية ونجلي بعض الحقائق اغتناما لهذه الفرصة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا. فنقول أحبتي في الله، أولا انطلاقا من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. وما أروع هذا المثال، مثل المؤمنين توادهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، أي على وجه السرعة تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أحداث غزة كاشفة. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. ورسول الله يرسخ هذه العقيدة في قلوبنا. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وذكرنا لقمان الحكيم ويعظ ولده: واعلم يا بني أنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأعظم عنده من أن ترضى بقضائه وقدره فيما تحب وفيما تكره. قدر الله وما شاء فعل. لا تحسبوه شرا لكم. نقول لإخواننا الذين قتلوا من أهل غزة والضفة: هنيئا لكم، بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحسبكم إن شاء الله من الشهداء، وللشهيد عند ربه ست خصال يغفر له مع أول قطرة دم: يجار من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، يزوج، يلبس تاج الكرامة، اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يزوج بثنتين وسبعين، من الحور العين والأعظم والأجمل لهم جميعا ولأهليهم وذويهم ولنا، ويشفع في 70 من أهله. أما من أصيبوا، أما من أثخنوا بالجراح، أراكم معي تتفقون أنهم سيعودون أكثر تصميما وإصرارا لمحاربة هذا العدو الغاصب، لأنهم عاينوا الوحشية وعاينوا المجازر وشهدوا بأم أعينهم ما وقع لذويهم وأهليهم ولدورهم ولممتلكاتهم. أما الدور التي هدمت تجيء وتذهب، والذي أعطاها وأخذها يعطي ما هو أفضل منها، وهذه المرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فابشروا بعوض من الله عظيم. أما أحداث غزة كاشفة، أقول من بقي منهم مرابطا هنيئا له، أدعو الله أن يثبتهم وأن يسدد رميهم، فهم في رباط كما سمعتم، وبشراهم بهذا الحديث العظيم، رباط ليلة أو رباط يوم وليلة. الرؤيات كثيرة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. أحداث غزة كاشفة، كشفت لنا هذا العدو الذي حاول على مر العقود التي مضت أن يقلب الحقائق وأن يدلس وأن يلبس وأن يرفع شعارات براقة، حسن الجوار، العيش في أمن وسلام، إلى آخر هذه المزاعم. فهرع وطبع من هرع، فإذا بقدر المولى ليكشف للدنيا بأسرها أن هؤلاء ليس دعاة سلام ولا حسن جوار، هؤلاء يتحركون لمراحل رسموها منذ عقود مضت. نعم، يسعون لإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، كتب على باب الكنيسة هذا الشعار الذي كأننا لا نراه ولم نقرأ عنه ولم نعرف عنه شيئا، ولذلك كشفهم المولى تبارك وتعالى، بين ذلك الحقد الدفين الذي في قلوبهم للإسلام وللمسلمين ولمقدساتنا، فكيف تصرفوا بتلك الوحشية التي أظهرها الله تبارك وتعالى للدنيا بأسرها، ليعرفوا تلك المعاني التي سطرت في كتاب الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. بينت الأحداث كيف أن القوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لما لا؟ وهم يقولون نحن شعب الله المختار وليس علينا في الأميين سبيل. كشفهم المولى تبارك وتعالى. كما أقول وأكرر، أحداث غزة كاشفة، كشفت تلك الأسطورة الزائفة التي دندنوا عليها سنين طوال. فأخاف من أخاف من المسلمين أنه الجيش الذي لا يقهر والقوة التي لا تغلب، عندنا أقمار صناعية ترصد أي شبر في بلاد المسلمين وما يدور فيه، عندنا النووي وعندنا الذري وعندنا أسطول طيران لا نظير له ومدرعات لا نظير لها وإمكانيات وتكنولوجيا. انظروا إلى هذا كله بهذه الإمكانيات البسيطة المحدودة البدائية، أناس على الموتوسيكلات وأناس يسيرون على الأقدام، مرغوا بتلك الأسطورة المزعومة، يعني مرغوا أنوفهم في التراب بفضل الله تبارك وتعالى، ليؤكدوا ويدللوا أنهم من أجبن البشر. نعم، لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لأنهم من أجبن البشر ومن أحرص الناس على حياة. هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب، كشفوا للدنيا بأسرها أن هؤلاء من أجبن الناس. أيها المسلم، أيها الشباب المسلم، يا من صدق تلك الشعارات، ها هم بين يديك في تلك المقاطع التي انتشرت بحول الله وبقوته، بسرعة البرق تكشف زيف هذه الأسطورة الكاذبة. أحداث غزة كاشفة، كشفت الأمريكان وكشفت الغرب على حقيقتهم، لأن كثير من أبناء المسلمين كاد أن ينخدع في تلك الشعارات البراقة والرنانة: حقوق الإنسان والحريات، نعم، والديمقراطيات والمساواة، مع تلك الشعارات الساقطة: حقوق المثلية والشواذ إلى آخره. فكان ما كان من أبناء المسلمين انهرعوا إليهم، بل منا وفينا وفي أوساطنا في بلاد المسلمين من يعمل لأجندات مع أولئك القوم. وهؤلاء يتحركون من منطلقات عقدية ويعرفونها حرب دينية. رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ومن معه يقولون بأعلى صوتهم أنها حرب دينية حرب عقدية، صرحوا بها وأزاعوها وسجلت ودونت وكتبت لتكون شاهدة على حقيقة القوم. لهم نبوآت باطلة زائفة أن عيسى سيبعث المرة الثانية وأن يهود سيسلمون له الأمر وهم يعملون لما قد سيكون، وكذبوا والله. ويهود أيضا تلك الفرقة الصهيونية الموجودة الآن تعمل على أن عيسى سيبعث ويتهود ويدخل معهم في دينهم، وكذب هؤلاء وأولئك. ونحن نكذب هؤلاء وهؤلاء. عيسى سينزل آخر الزمان، نعم سيكسر الصليب، يقتل الخنزير، يقاتل في جيش المسلمين، يصلي خلف المهدي، نحن لا نشك في ذلك. وفي السماء الثانية ينتظر هذا الموعد الذي بشر به القرآن وبشرت به السنة الكريمة واطبقت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم أحداث غزة كاشفة بينت أن أمريكا كيف نشأت، حتى تتعرفوا على طبيعة القوم. كيف بدأت أمريكا؟ بدأت على الجماجم، على المجازر، على المذابح، على استعباد البشر، على الظلم والطغيان والجور. ثم انطلقت. وكيف انطلقت؟ انطلقت لو تذكرون في الحرب العالمية الأولى، كان لها يد طولة، وكان ما كان قتل قرابة 10 ملايين إنسان غير العشرات من الملايين الذين أصيبوا. في الحرب العالمية الثانية قتل أكثر من 60 مليون إنسان. تخيل بصنع أمريكا. أنسيتم هيروشيما؟ محافظة كالإسكندرية دكت وسوت بالأرض بصنع الوحشية الأمريكية. نجازاكي لم تسلم، دمرت وسويت بالأرض، لا زالت أثر تلك القنابل المحرمة على قولهم دوليا عالقة في الأذهان عند أولئك القوم في اليابان. لذلك لا تنسوا تاريخ هؤلاء. الحرب القذرة في فيتنام كيف كانت حربا وحشية، أبادوا ذاك الشعب المسكين يعني شبه إبادة، وفي النهاية خرجوا خائبين خاسرين. أنسيتم كيف صنعوا بأفغانستان وكيف دمروا تلك البلد المسلم التي كانت تحكم بالشريعة مع اختلافنا مع طلبان آنذاك وإلى الآن، لكن أبدوها والنهاية هم خرجوا خائبين خاسرين. وعاد الطلبان وإن اختلفنا معه في بعض الأمور، لكن نفرح لهذا. أنسيتم ما صنعوا في العراق؟ 2 مليون طفل قتلوا في العراق لمنع الدواء والألبان غير من قتل من المسلمين من أهل السنة. ثم الأشد والأنكى كيف سلموا العراق الأبي إلى الشيعة الروافض على طبق من ذهب لا من فضة. تعرفون ذلك جيدا كيف صنعوا الصومال مذابح ومجازر وفعلوا وفعلوا، ثم خرجوا خائبين خاسرين وما زالوا إلى يوم الناس هذا. وكما سمعتم يدعمون اليهود بكل قوة بلا معربة بكل وضوح. الأحداث كاشفة يا عباد الله. تقول هؤلاء هم القوم، نعم لا تثق فيما يزعمون أو ما يرفعون من شعارات، أما عن الإنجليز، عن فرنسا، عن ألمانيا فحدثوا الحرج. للقوم تاريخ أسود والقوم تصرفات سوداء لا يجهلها إلا من تعمد ألا يقرأ التاريخ ويتعرف على سيرة القوم. الإنجليز أس الشر والفساد في ربوع الأرض. ماذا صنعوا؟ وعد من لا يملك لمن لا يستحق. زرعوا الدولة النقيطة هذه في أرض فلسطين في 48، ثم إلى يوم الناس هذا ما زالوا يدعمون. لذلك الحمد لله الذي عراهم والحمد لله الذي كشفهم. يرون ما حدث ليهود في يوم السبت ويتغافلون ويتعامون عما يحدث إلى تلك اللحظة، إلى هذه اللحظة لنسائنا وأطفالنا وشيوخنا وإخواننا، وكأنهم لا يسمعون ولا يرون ولا يعلمون بذلك. دلسوا ولبسوا وأزاعوا وأشاعوا عكس ما هو في أرض الواقع. فأقول لكم اشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. أحداث غزة كاشفة كشفت طابور النفاق الطويل الذي من رعبه وفزعه وخوفه على ملكه هرع وطبع. بل المخزي والمحزن أنهم وقفوا في اليوم الأول يساندون يهود ويدينون وبأشد الألفاظ ما وقع ويقولون هذا اعتداء على المدنيين. أي مدنيين هؤلاء الذين اغتصبوا الأرض واقتصبوا الديار وصنعوا ما صنعوا على مدار 75 سنة؟ كيف تقول هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم؟ غاصب اغتصب بيتي، أعطاني غرفة فيه واحدة، صبرت على ذلك حتى أتقوى، حينما أحاول أن أرد حق المغصوب تقول لي أنت إرهابي وأنت متطرف. أي عدل هذا؟ أي إنصاف هذا؟ أي دين يقول ذلك؟ إنها والله القلوب التي عمت. أحداث غزة كاشفة، كشفت لنا أمرا خطيرا مهما، أن ثمة مؤامرة تحاك وتدار بمصرنا، وأن مصر لا بد أن تكون قوية. أحداث غزة تقول ذلك، لا بد لمصر أن تكون قوية، أن تلتف حول قيادتها وتقف صفا واحدا حتى لا تمرر تلك الصفقة الملعونة، صفقة القرن. لو تذكرون من أيام ترامب كادوا أن يمرروها بالإغراء، بإسقاط الديون، بدفع المليارات لتعيش مصر في رغد من العيش. اسمعوا، لكنها رفضت وأبت وأصرت. انظروا، تأخذ أهل غزة في سيناء وأهل الضفة يذهبون إلى الأردن بإغراءات كبيرة وشديدة يسيل لها اللعاب، فرفضت مصر. تحية وتقدير للقيادة المصرية لجيشها الأبي أن رفض هذه المحاولات وأصر على رفضها. الآن أحداث غزة كاشفة، يريدون أن يمرروا هذه الصفقة عنوة بالقوة، يضربون في شمال غزة، يدكون الأرض بمن فيها دكة حتى ينصرفوا إلى الجنوب، ثم سيشرعون في الضرب في الجنوب لينفجروا في صحراء سيناء، ويكون تهجير قصري عنوة لتتحمل مصر التبعات بعد ذلك، وبذلك تموت القضية، تبنى الأسوار العالية وتضيع القضية في أوساط الناس. الحمد لله أن الدولة ما زالت تقف بقوة في وجه هذا المخطط. لذلك نقول من فضل الله تبارك وتعالى، مع علمي أن الشيخ سيتحدث في هذه الجزئيات بالتفصيل، لكن أستسمحه في جزئية بسيطة جدا. مجلس إدارة الدعوة السلفية حينما استعرض الأسماء المرشحة في المرحلة المقبلة نظر للمعلومات للمعطيات، طبعا عندنا شورى وعندنا موازين المصالح والمفاسد ومقاييس التحديات والمخاطر، فنظرنا في الأمر من كل جوانبه، فكانت رؤية المشايخ جزاهم الله عنا خيرا أن مصر مقبلة على مرحلة حرجة، حجم التحديات والمخاطر رهيب، لابد من رئيس قوي، ولابد أن تكون القوات المسلحة قوية والمؤسسات تقف من خلفه. من لهذه المهمة؟ هو هذا الرجل. لذلك وقفنا لا لاسمه ولا لرسمه ولا لشكله، ولكن وقفنا للحفاظ على مصرنا وعلى سلامتها وأمنها واستقرارها، لتحافظ على القضية حية موجودة بفضل الله تبارك وتعالى. إخواني وأحبائي، أقول لكم أحداث غزة كاشفة لحقيقة تاريخية لابد أن تقرؤوها وتتعلموها، أن الأقصى جعل بفضل الله وبرحمته مقياسا على مدى قرب الأمة من ربها، من دينها، من نبيها. نعم، فكلما كانت قريبة من ربها، من دينها، من نبيها، كان معها، ومتى انحرفت ومتى غيرت ومتى بدلت ومتى شرقت ومتى غربت أخذ منها وسلط عليها من هو أسوأ منها، من باب العقوبة ومن باب التأديب. فإن عادت أعيد لها، وإن أصرت على حالها حرمت ولو قرونا طويلة. تعالوا ننظر في التاريخ على وجه السرعة حتى نفسح المجال لشيخي ليتحدث لكم. خذوا هذا المثال الأول مع بني إسرائيل، كانت الأرض المقدسة معهم، نعم ينعمون فيها، انتكسوا وحرفوا وغيروا وبدلوا ونشروا الفساد في الأرض وقتلوا الأنبياء والرسل، فسلط الله عليهم قوما يدعون العماليق فقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذرية وخربوا الأرض المقدسة. كان استمر هذا الوضع، استمر قرون حتى بعث موسى وهارون وخرج ببني إسرائيل، وكان تلك البشرى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لم ندخلها أبدا ما داموا فيها. فكانت العقوبة لما أصيب موسى بحزن شديد، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. كتب عليهم التيه كعقوبة، فتاهوا في الأرض لا قرار ولا استقرار ولا نوم يذكر ولا طعام يذكر ولا شراب يذكر ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا استقرار ولا أمان. حتى كادت المدة أن تنتهي، لكن موسى بماذا انشغل بعد أن علم ما علم من قضائه وقدره بهذه العقوبة بهذا الحرمان؟ انشغل بتربية النشء وعد الشباب، وكان من أولئك غلام موسى النجيب يوشع النبي عليه السلام. ومات موسى ومات هارون، وأوشكت المدة أن تنتهي. قالوا يا نبي الله ليوشع ما الحل؟ ارهقنا انهكنا وتعبنا، ما عد لنا طاقة ولا قدرة. قال نسيتم ما فعل الأباء والأجداد؟ قالوا ما الحل يا نبي الله؟ قال الطريق توبة، توبة جماعية. نعم اصبروا على طاعته وعلى عن معصيته وعلى قضاه وقدره، خذوا بالأسباب، توكلوا على مسبب الأسباب. أنسيتم ما قال موسى؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما ذكرهم بما قال موسى، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا نفعل يا نبي الله، فخرجوا من التيه ودخلوا على العمليق وقتلوهم شر قتلة، ودخلوا الأرض المقدسة ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. رأيتم كيف كان معهم وكيف أخذ منهم. أما المثال الثاني والذي ينبغي أن تحفظوه وأن تستوعبوه وأن تدركوه جيدا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثارت قريش عليه، استهزأت به وطعنت على جدارته وهليته، وطعنوا في القرآن وعذبوا الأصحاب وضيقوا عليهم. كانت الهجرة الأولى والثانية، ثم كان الحصار في شعب أبي طالب حتى أكل الشجر أوراق الشجر والحشاش من الأرض، وانتهت المقاطعة واستمر التضييق. مات أبو طالب، ماتت خديجة، كادوا أن يقتلوه، ولكن من يحارب من ومن يتحدى من؟ ومرت الأيام والتضييق يشتد. خرج إلى الطائف، قابله أسوأ استقبال، فعاد أسلم الجن في تلك اللحظات المباركات. ثم اقترب من مكة ليدخلها مرة أخرى، وزيد من خلفه يبكي، يا رسول الله تدخل عليهم وهم قد أخرجوك، يبحثون عنك ليقتلوك. فالتفت له، بل التفت لي ولكم الآن والله، قال يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ودخلها في جواره أحد السادة من المشركين. كانت الإسراء والمعراج إذانا بعقد مسجل للمسجد الأقصى الأرض المباركة لهذه الأمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة. كان بالإمكان أن يكون العروج من المسجد الحرام، لماذا للمسجد الأقصى؟ نعم، لتمليك نبينا، لتمليك أمتنا الأرض المقدسة، سحبت من تلك الأمة والأمة التي بعدها لكونهما انحرفا عن الطريق وعن العقيدة وعن الإسلام، وأصبح من تلك اللحظة هذه الأرض المقدسة ملك لهذه الأمة. كانت بيعة العقبة الأولى والثانية، هاجر إلى يثرب، آخ بين المهاجرين والأنصار، شرع في التربية والإعداد، ثم دانت الجزيرة العربية، ثم عقد بعث أسامة إلى تخوم الروم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج البعث، واللي الصديق أكمل الصديق، جعل أبو عبيدة على الشام وخالد على العراق، وكانت بعض الفتوحات والانتصارات، لكن لم يقتربوا بعد من الأرض المقدسة. قد تقول لماذا التأخير وهو من ملكنا من ميراثنا؟ أقول الإعداد والتأهيل والبناء والتجهيز حتى نكون أهلا لذلك. ثم خلف عمر بعد 2 وشهرين للصديق وانطلق، فدمر فارس ودمر روم وشدد على أبي عبيدة ندخل على الأرض المقدسة، فدخلها وحاصرها، فنزلوا على التسليم شريطة. يأتي عمر ليسلم مفاتح بيت المقدس، انظروا ما الذي حدث. أرسل إليه أبو عبيدة قال على العين والرأس، جاء متواضعا، نعم يركب وغلامه على جمل يتناوبان عليه حتى مشارف الأرض المقدسة. خرج أبو عبيدة أتى بثياب جديدة بركوبة تليق بأمير المؤمنين لأن القوم سيخرجون لمقابلته، وقال لعمر فيما بينه وبينه، لكن عمر يمسك بكتفه: آه يا أبو عبيدة لو غيرك قالها، لقد كنا ذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم درس يدرس، العزة في دين الله، العزة في الدخول في هذا الدين، في تفعيل هذا الدين، في الغيرة عن هذا الدين، في الدعوة لهذا الدين، في حراسة هذا الدين، في توريث هذا الدين. دخلها، صعدوا على الأسوار ينظرون إلى كتبهم التي فيها صفة من سيفتحه، يقول بعضهم لبعض: أهو هو؟ فيقولون: هو هو. يبكون: هو هو؟ أهو هو. نعم. استلم المفاتح وأوصى بهم خيرا، وأمر أن لا تهدم الكنائس وأن لا يظلم أو يجار عليهم، وجدد المسجد وعاد، ومن ساعتها هو مع المسلمين حتى أصيبت الأمة بالضعف في الخلافة العباسية. انتشر الشهوات والأهواء، انتظروا يا أخواني العقوبات، انتشرت الشهوات والأهواء، وكانت ممالك متناثرة متناطحة تسيطرت وتسلطت الدولة الباطنية الفاطمية الشيعية الخبيثة، فقامت القباب على القبور وأنشأت الموالد وضربت المكوس وانتشر الربا وانتشرت الخمور وكان الاختلاط والفسق والفجور، فكانت العقوبة من الحي الذي لا يموت. حملة من نصارى أوروبا في مليون مقاتل تدخل إلى الأرض المقدسة بلدة وبلدة حتى حاصرت المسجد الأقصى، قتلت في ساحته 60,000 مسلم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: حتى سالت الدماء في طرقات المدينة المقدسة، يا ليت هذا وحسب. دخلوا إلى المسجد الأقصى، علقوا عليه الصلبان، جعلوه اسطبل للخنازير والخيول. نعم اسطبل للخنازير والخيول. كم استمر؟ أكثر من 90 سنة يا عباد الله، 90 سنة، والمسجد الأقصى اسطبل الخنازير والخيول، والصلبان معلقة أعلاه، والقمامة تملأه من أوله إلى آخره. لكنه عاد، بفضل الله عاد، والله سيعود، والله سيعود، والله فلسطين ستعود، والله رومية ستفتح من جديد، والله الأندلس ستعود. لا تيأسوا، لا تنهزموا، لا ترجعوا إلى الخلف، بل كونوا على ثقة، لا تهنوا ولا تحزنوا أبدا إن كنتم مؤمنين. ما الذي حدث وكيف عاد؟ نعم، رجل يسمى نور الدين زنكي يملك مملكة صغيرة من الممالك الغارقة في بحور الشهوات، مات عنها، ورثها محمود نور الدين زنكي، شاب يا شباب من أمثالكم فوق 20، له زوجة صالحة تدعى فاطمة، تعاون وتكاتف على أن يقوم لله بحقه، فقام في مملكته الصغيرة، وكان محبوبا مرغوبا، وكان فصيحا بينا، فدعاهم لتوبة جماعية انطلاقا من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتابوا، دعاهم لتوحيد الله، تصحيح العقيدة، ودعاهم للالتصاق بالقرآن وبالسنة وبمكارم الأخلاق، منع الموالد وهدم القباب التي على القبور، ومنع المكوس، ومنع الربا، ومنع الخمور، ودعا إلى مكارم الأخلاق، وكان صواما قواما، وفاطمة رضي الله عنها معه. ثم قال: أريد نجارا ماهرا، فأتي له بنجار: اصنع لي منبرا يليق بالمسجد الأقصى. متى هذا؟ بعد أكثر من 80 سنة، والمسجد الأقصى ما زال اسطبل للخنازير والخيول ومقلبا للقمامة. صنع المنبر، حمله على جمل أورق، بدأ يتحرك في البلاد المجاورة، يحرر بلدة وبلدة، بلدة وبلدة، وفته المنهي عليه رحمة الله، ولكن الأمل موجود والثقة في الله موجودة. كان من بين قواده الشباب صلاح الدين الأيوبي، أكمل المسير، يحمل المنبر معه، يطوف البلاد حتى دخل فلسطين، عكا ويافا وحيفا، ودخل ناحية رفح، ثم حاصر الأرض المقدسة، فأزعنوا وسلموا على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم ساخرون، فاستلم المفاتح ودخل. أين المسجد الأقصى؟ كان يصب الخنزير والخيول ومقلب القمام وهو لم يولد بعد. أين المسجد الأقصى؟ قال هو ذا. فانطلق إليه فنظر إليه، بعض الأثار تقول بكى حتى كاد يهلك من شدة البكاء، ثم كسر الصلبان وقتل الخنازير واخرج الخيول، ضمها لجيوش المسلمين وسرد كما نقول يعني رداءه ورفع القمام عليه، وشارك الجميع في أيام عدة، في أسابيع والله أعلم، طهر المكان وطيبه ونادى على من يحملون المنبر، تور بمنبر محمود نور الدين زنكي، فوضعه في القبلة ونادى على كبير العلماء. والله يوم نكرم العلماء، يوم نوقر العلماء، يوم نرجع للعلماء سنسلم ونصل إلى بر الأمام. يوم نؤخر العلماء ونهين العلماء ونقدم السفهاء لن يكون لنا نصيب في هذا الشرف العظيم. فقدم كبير العلماء فقال السلام عليكم ورحمة الله في يوم جمعة، فرفع المؤذن الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول ابن كثير فضج الناس بالبكاء، اهتزت المدينة المقدسة لكثرة البكاء. فخطب الإمام بخطبة بليغة، وكان المسجد معنا حتى لا أطيل، ضاع بعض الفترات القصيرة حتى كانت تلك المؤامرة الكبرى من الإنجليز بوعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، فاحتلوا شطر المدينة المقدسة. وفي النكسة في 67 سقط المسجد، باقي المسجد الأقصى أي المدينة المقدسة في حوزتهم، تحرشوا به، عملوا بالحفريات تحته وتجمعوا في ساحاته، يخططون للتقسيم المكان بعد الزمان كما يزعمون. تخيلوا كل هذا منذ كم؟ من 67 إلى 57 سنة. كثير منا فقد الأمل، هل بالإمكان أن يعود الأقصى؟ تعود فلسطين؟ إي والله ستعود، لا تشك في ذلك أبدا، من شك فليراجع عقيدته، سيعود الأقصى، ستعود فلسطين، كما قلت لكم ستفتح رومية ويعود الأندلس، لا تشك في ذلك أبدا، لكن يعود بالمنهزمين نفسيا من أمثالنا، بالمحبطين، باليائسين، بالمستسلمين، بالمطبعين، بالمنافقين، لا والله لن يعود إلا برجال يسلكوا نفس الطريق ويأخذوا نفس الخطوات، والتي ستسمعونها من ابننا علي رضي الله بارك الله فيه سيتكلم ما دورنا حتى يعود الأقصى من جديد، حتى تتم المواعظ في سياق متكامل يعطي النتيجة المرجوة. فإخواني لا تيأسوا، لا تحبطوا، لا تفقدوا الأمل، أكثروا من الدعاء والتضرع، تبرعوا بما تستطيعون، لقد وجدت طرق توصل إلى أخواننا، فعليكم أن تبذلوا ما تستطيعون وأن تغتنموا الساعات الطيبات المباركات في الدعاء والتضرع لإخوانكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأعتذر لشيخي مرة أخرى أن تكلمت بين يدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.